عبد الله، ترى التفكير في الماضي ايش معناه؟ معناه كانما تريد ان تعود الى الماضي وتعدل في احداثه. لا نستطيع العوده الى تلك امه قد خلت. انتهى الموضوع، حسم الامر. مشكله يعني كثير الغزالي يقول مشكله ان الانسان يضيع يضيع يضيع حياته، تضيع بين شقين، شق في الامس يفكر فيه وفي المستقبل يفكر فيه، وضاع عليه حاضره.